الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. شهر الصيام على شهر الصيام على الأيام قد فضل ما شاء الله ما شاء الله حقا وفي كتاب الله قد نزل الله الله طوبى لعبد طوبى لعبد أطاع الله مجتهدا بالذكر فيه والقرآن مشتغلا الله الله الله الله ما شاء الله وجنة الخلد نعم وجنة الخلد في اللهم ارزقنا وجنة الخلد في أيامه فتحت للصائمين وباب النار قد قفل وليلة القدر وليلة القدر فيه الإله فضلها عن ألف شهر وفيها الخير قد نزل الله الله الله يفتح عليك إن شاء الله يا شهر الصيام يا شهر القيام يا شهر القرآن يا شهر الصيام فدتك نفسي تمهل بالرحيل والانتقال تمهل بالرحيل والانتقال فلست أدري إذا ما الحول والماء وعدت بقابل في خير حال أتلقني مع الأقيام أم تلقني في اللحد بالي فهذه سنة الله دوما تفرق بعد جمع واكمال. الله ما شاء الله. الله الله الله الله يفتح عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رب صل على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم للنبي جبين يحاكي قمرا للنبي جبين يفوق بدرا للنبي جبين يحاكي قمرا للنبي جبين يفوق بدرا والبدر جزء من نور محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا روح يلي فيك التجلي يرضى يلي فيك التجلي يرضى يلي فيك التجلي من العلالي نزل تملي على طيوف الحبيب محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على ياسين صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شهدت نوره وانا بزوره شهدت نوره وانا بزوره فرح فؤادي وزاد سروره شهدت نوره وانا بزور فرح فؤادي وزاد سرور وانا امامي الحبيب محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على احمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك يا علي. صلوات بلند احسنتم يا شيخ.